قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. رد الله عليهم بقوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. أرجو الانتباه. قل أنزله أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم في رد قولهم أنزله الذي يعلم السر. ونحن ذكرنا فيما سبق أن القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، ولكنه إذا جاء حكم من الأحكام أو خبر من الأخبار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله يشد عليه على الاهتمام به والعناية به، كأنه وصية خاصة بهذا الأمر، كأنه وصية خاصة بهذا الأمر. وفي هذا المقام الذي معنا فيه أيضا زيادة على ذلك أنه دعم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان الله هو الذي يلقن الحجة كان ذلك أبلغ في دعمه وتقويته، أليس كذلك؟ يعني كأن الله يلقن الحجة ويحاج عنه، لكن على لسانه. قل أنزله أي القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قد يبدو للإنسان أن هذا الجواب لا يهمه، لأن هذا الجواب هو نفس الشيء الذي كان الرسول يقوله، فإن الرسول يقول إن هذا الوحي أنزله الله من الأصل، فهل يمكن أنتم فاهمين الكلام الآن؟ يعني قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذا الجواب غير مقنع. كيف ذلك؟ لأن الرسول ما زال يقول إن الذي أنزله الله، إن الذي أنزله الله، فكيف يكون هذا الجواب مفحما لهم ومبدلا لقوله؟ ها؟ وهي نعم إيه؟ زين. هذا وجه آخر في نفسه يعلم السر، لأن ولهذا قال قل أنزله الذي يعلم السر. وفي أخبار هذا القرآن ما هو من الأسرار التي لا يطلع عليها محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولهذا عدل الله سبحانه وتعالى عن قوله قل أنزله الله إلى قوله الذي يعلم السر، يعني وهو في القرآن من الأسرار ما هو معلوم يخبر بالخبر فيقع. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يعلم ذلك؟ ها؟ لا يعلم ذلك، وإنما الذي يعلمه الله وهو الذي أنزله. فنأخذ من قوله الذي يعلم السر في السماوات والأرض نأخذ منه البرهان القاطع على أن هذا القرآن ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أساطير الأولين، لأن فيه إخبارا عن أمور مستقبلة تقع كما أخبر، ولا أظن أن بشرا يتمكن من ذلك. هذا وجه بين جدا. وجه آخر ما أشار إليه أحمد يمكن أن يؤخذ، وهو أنه إذا كان هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى الله، فإن الله لا يمكن أن يقره على هذا الأمر، لأن الله تعالى يعلم السر، وهذا الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم على فرض أنه ليس بصحيح سر ولا جهر؟ جهر. فإذا كان الله يعلم السر فإنه يعلم الجهر من باب أولى، وإذا كان يعلم الجهر ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا كلام الله فإن الله تعالى لا يمكن أن يهمله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل من كله، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق. إذن فهذه حجة من وجهين. من الوجه الأول أن في القرآن أسرارا وأخبارا بالغيب لا يمكن أن يأتي بها بشر. الأمر الثاني أنه لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو إلى الله ويجاهد به أيضا يجاهد به وعليه لكان الله سبحانه وتعالى يعاجله بأي شيء بالعقوبة، لأن الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل. وهذا هو السر للعدول عن قوله قل أنزله الله إلى قوله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله إنه كان غفورا رحيما نشير المؤلف تصرف في إطلاق الآية، إنه كان غفورا رحيما، وهو يقول هنا إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما به. فما رأيكم بهذا التصرف من المؤلف؟ نعم هذا في حقيقة تخصيص لا وجه له، والله تعالى موصوف بهذا الوصف إنه كان غفورا لكل من يستحق المغفرة من مؤمن معه أصل الإيمان لكنه يعمل المعاصي فيقبل. تجوز المخالفة للرحمن، قالوا لأن الرسم قواعد خاضعة لكل أمة ولكل عصر ولو أن القرآن حين هذا الكتابة على غير هذا الوجه لكتب على غير هذا الوجه فأسمال هذه القول الأول يقولون لا تجوز مخالفة الرسم العثماني، ويجب على الإنسان إذا كتب القرآن لنفسه أو لغيره تعليما أو تلاوة أو أي حال من الأحوال يجب أن يكون على الرسم العثماني بناء على أن هذا من باب التوقيف، فكما أننا لا نغير اللفظ فكذلك لا نغير الكتابة. ثانيا يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد التي يكتب بها في أي عصر كان، ولا يجب التقيد بالرسم العثماني. قالوا لأن الكتابة قواعد لها قواعد تختلف باختلاف العصور والأمم، والقرآن لم ينزل مكتوبا وإنما نزل مقروءا باللفظ لا بالكتابة، حتى نقول إن الكتابة التوقيفية. ولأنه لو كانت القواعد قواعد الرسم حين نزول القرآن على غير هذا الوجه لكتب بها ولا لا؟ لو فرض إن الرسم حين نزول القرآن أو حين جمعه في عصر عثمان رضي الله عنه على غير هذه القواعد لكتب بها ولا يكتب بشيء آخر؟ لكتب بها. فدل ذلك على أنه أي أن الكتابة تابعة للعصر الذي تكتب فيه. والقول الثالث التفصيل، إن كتب لعالم فبالرسم العثماني، وإن كتب لجاهل فبالرسم العصري الذي هو فيه. قالوا لأنه إذا كان جاهلا ثم كتب له على الرسم العثماني أخطأ في اللفظ يخطي في اللفظ، مثلا الصلاة إذا بغينا نكتب الصلاة على الرسم العثماني فيها واو يبي يقراها الجاهل الصلوات مثلا أو الصلوات، وكذلك الزكاة وكذلك الربا وما أشبهها. فهؤلاء يفصلون بين أن يكتب لعالم وأن يكتب لجاهل. والصحيح القول الثاني أنه يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد العصرية التي كتب بها، لأن كتابته ليست بتوقيفية لأنه لم ينزل مكتوبا، فنقول يجب التوقف على ما نزل عليه، وإنما هو كتب في عصر كانت القواعد الرسمية قواعد الرسم على هذا الوجه فبقي على هذا الوجه. نعم ربما يكون لما لا ما يقال أصله هو بيتلى فالتلاوة تضبط عن التحريف. التلاوة تضبط عن التحريف. طيب بناء على هذا الخلاف كتابة القرآن بطريقة برايل تجوز ولا لا؟ ها؟ لا ما تجوز من باب أولى، لأن النقط هذه أبعد ما تكون عن الحروف، أبعد ما تكون عن الحروف، وعلى هذا فلا يجوز إطلاقا أن يكتب. وعمل الناس الآن عمل الناس على خلافها، عمل الناس على خلاف ذلك، فهم الآن يوجد مصاحف كاملة مكتوبة بهذه الطريقة. نعم ها؟ لا لا لا لفظا لفظا ما هي ترجمة. نعم يكتب طائر من رسول الله. لا الآن مثل قال الله، وإذ قال الله قال ما تكتب برايل إلا على حسب قواعد برايل، حسب رسم انقط بس. نعم ولا وقت الصراط أغلبها الصراط. لا حتى لو فرض إنها تبقى على ما عليه، إن كان بعد اختصارات فيه يجب البحث فيها حتى لو قلنا بالجواز. لا أغلبها اختصارات تعلمت إيه؟ أكثرها اختصارات يختصرون الكلمات إلى ما نقط في الحرف نقطة يعني واحدة، يعني ربما كلمة كاملة إيه؟ كيف بالذات الكلمات المشهورة إيه؟ يرمزون لها رمز رمز ربما رمز حرف واحد، معناه انهم يسقطون بعض الحروف كتابة كتابة، هذا سيكون ابعد عن الجواز، يعني هذه ابعد حتى لو قلنا بالجواز فينظر في هذا. نعم كتابة القرآن يعني كتابة العقلية عليه عرف الخلاف، كتابة نقع في مثل القراءات، يعني القراءات مثلا يشتمل نفس الرسم العثماني. نعم تأتي مثل القراءات يعني وجود خمسة. لا القراءات على الرسم العثماني صحيح تأتي، لكن قبل أن يوجد التشكيل والإعراب الإعجام الآن يمنع، فتبينوا مثلا بعد أن أعجمت ونقطت ما يمكن أنك تقرأها فتثبتوا. نعم مثل قول تعالى مالك في أي فطرة ملك يوم الدين. نعم فيها يعني بالرسم العثماني ألف. أي نعم زالة. نعم فتقرأ على الوجه الآن كتبت على يعني الكتاب المعروفة تحتملت وجه واحد دون وجه. الآن مالك لو نبي نقرأها على الرسم العثماني بدون تشكيل على طول نبي نقرأه ملك، ولا يمكن نقرأه مالك ولا لا؟ مالك. وبالتشكيل تقرأها مالك لأنه يرمز للألف بالشرطة بالشرطة، فإذا على كل حال سيتبين هذا وهذا، يعني بعد التشكيل بالحقيقة ما تتبين القراءة، يعني ما تكون الكلمة الواحدة جامعة للقراءة. نعم لا أبدا ما هو محظوظ. نعم كتابة القرآن أليس القرآن نزل مفروضا المقصود يعني تعلم اللفظ؟ بلى. وش المعنى تكون الكتابة على هذه الصورة؟ إحنا نقول إن بناء على الخلاف. نعم. أما إذا قلنا بالجواز إذا قلنا بالجواز فيه جائزة طريقة إبراهيم إيه؟ لكن بس هذا اللي يوجب علينا الإشكال كلام محمد في اختصار. إذا كان يفهم إيه؟ إذا كان مثلا يفهم في هذه النقطة إيه؟ أنها مثلا كيف إيه؟ أو لماذا إيه؟ يعني يكون القرآن كامل يعني إيه؟ ما في إشكال يعني. إنما هو على القول بالجواز الأمر واسع، القول بجواز كتابة القرآن بغير رسم العثماني الأمر فيه واضح. وما زال الناس الآن بالنسبة للتعليم تعليم الصبيان يكتبونه بالرسم العصري، يكتبونه بالرسم العصري، وأنا ما عندي إشكال في جواز الرسم العصري بدون حاجة حتى وإن لم يحتاج الإنسان إليه، لأنه كما أشرنا إليه أولا ذكرنا ثلاثة أوجه للجواز: أن القرآن نزل ملفوظا به لا مكتوبا وحينئذ يمنع التوقيف، يمنع التوقيف. ثانيا أنه إنما كتب على هذا الوجه لأن القاعدة الرسمية في ذلك الوقت كانت على هذا الوجه، على هذا الوجه. لا لأنه مثلا الرسول قال اكتبوا على هذا الصفة أو أن جبريل نزل على هذا الصفة إلى آخره. نعم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه يكتب على هذه الصفة. على هذه الصفة؟ نعم. وين؟ حديث قول صلى الله عليه وسلم مد الألف و يعني لاحظ لفظ الحديث وخرج اللام هذا ما لا في لا مو بلا مو بلا نعم في حديث الشيخ أشرف الزرقاني اي يعني ذكر فيه يعني كيفية أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بكتابة القرآن يقال له يعني من ألف أو أحرك اللام. طيب إذا قال مد الألف هذا عليهم لأن ملك يوم الدين إذا مدينا الألف نجيب الألف، مع أني ما أعتقد هذا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا أنه يقول اكتبوا الصلاة بالواو واكتبوا الزكاة بالواو واكتبوا الربا بالواو. لا هو ذكر فيها القواعد الرسل الخمسة يعني الحذف والوصل على كل حال بغير اللفظ لابد هذا لو ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا أمرا خاصا هذا معلوم اللي بغير اللفظ كذلك كتابة الزكاة على حسب الأحرف مثل السبع حتى تحتملها الأحرف السبع أبدا ما نعتبر الأحرف السبع الأحرف السبع باللفظ من بالكتاب. الوجه الثالث أننا نجزم بأنه لو كانت القواعد الرسمية في ذلك الوقت على غير هذا الشكل لكتب بها بلا شك. ما يمكن يكتب بغير القواعد الرسمية في ذلك الوقت. نعم نعم لكنه في عهد عثمان رضي الله عنه كتبوا حسب القواعد الرسمية فيما يبدو لي في المدينة في ذلك الوقت. وله من الجائز مدام عثمان أمر بإحراق جميع المصاحف المخالفة لهذا في اللفظ حتى لفظا أمر بإحراقها ليجتمع الناس. على هذا نقول هذا القول هو الراجح أنه يجوز أن يكتب القرآن بحسب القواعد العصرية وأنه لا يجوز أن يكتب بالرسم العثماني للجاهل. هذا الذي نراه أيضا إنسان جاهل ما إحنا معلمينه لفظا ما إحنا يعني ما لا نعلمه التلاوة لفظا لا يجوز أن نكتب له بالرسم العثماني. والسبب أنه لو قرأه على حسب الرسم العثماني وهو لم يقرأ لم يعلم إياه بالتلاوة سوف يحرف القرآن سوف يحرف القرآن. نعم نعم نعم بالنسبة اي اي ما في شك هذا إذا قلنا بالجواز سواء تفصيلا أو إطلاقا فالطريقة لأبراهيم هذه جائزة للحاجة.